فصل لربك وانحر، فيها عدة دلالات وأحكام. أولا الأمر بالصلاة والخطاب للنبي وأمته داخلة. الآية السورة كاملة فيها خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء خاصة بالنبي مثل إن أعطيناك الكوثر، فنقول الأمة داخلة معه لأن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن فصلي لربك وانحر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له، فيجب على النبي أن يمتثل هذا الأمر، ويجب على أمته أن تمتثل هذا الأمر. هذا الدلالة، الأمر بالصلاة والأمر بالنحر. والمراد شوف دلالة فصلي لربك تدل على الاستمرار دواما، فصلي لربك هذا أمر تدل على الإخلاص، صلي لله لا تصلي لغيره. بعض الناس يصلي خوفا من ذا، أو الناس ينظرون إليه أو كذا، أو استحياء أو مجاملة، قال فصلي لربك لا لغيره، فصلي ربك وانحر. الأمر الثاني النحر، وهو الذبح لا يكون إلا لله، فلا يجوز أن ينحر لغير الله أو ينحر ويسمي غير اسم الله، فلا يجوز هذا. وإن لا يصرف النحر، والنحر أو الذبح عبادة من العبادات، لا يقول إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، فلا يجوز للإنسان أن يصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني استدل بعض أهل العلم، وهذه من اللطائف الأشياء الجميلة التي استدل فيها بعض أهل العلم، فصلي ربك وانحر، قال أن هذه فيه دلالة على مشروعية صلاة عيد الأضحى، لأنه يصلي ثم ينحر أضحيته أو يذبح أضحيته، ففيها دلالة. طيب هذه صلاة عيد الأضحى، طيب صلاة عيد الفطر في دلالة؟ نقول نعم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الزكاة زكاة عيد زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى ثم صلى صلاة عيد الفطر. هذه دلالات يعني إشارات تشير إليها الآية، هذا ما دلت عليه هذه الآية.